ونسألك اللهم أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن القول والعمل ما تحب وترضى. نسألك لنا وللمسلمين فرجا قريبا ونصرا عاجلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. ونسألك يا ربنا أن تبارك في أرواحنا وفي خلقنا وفي أخلاقنا وفي والدينا وأهلينا وذرياتنا وفي محيانا وفي مماتنا وتقبل حسناتنا. ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة. نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعاك به الداعون أجبتهم وإذا استجارك به المستجيرون أجرتهم. نسألك يا حي يا قيوم أن تجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته وطلبك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وأناب إليك فقبلته. يا رحيم يا رحمن يا